قلنا الرقية ونوع من الرقية، لكن على الأرض ما لها علاقة. المحافظة على أذكار كيف صح النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين القول هذا شيء صح.